بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، فله الحمد على نعمه الجمة، والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يكونان لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، بكل الفخر والإعزاز تقدم شركة نور الإسلام من روائع المصحف المجوز. وكذلك المتميز حكما ونغما وصوتا القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي you قالوا تنرى

Whoa! أيتها العير إنهم